خليكوا يعني كده ايه يكون مقطوع. حتى الاصطلاح اللي تستعمل الاصطلاحات التي وردت حتى لانك ستجدها في كتب اهل العلم، تجد يقول لك رواه فلان مقطوعا. ما معنى مقطوعا؟ يعني من قول التابعين. هنا قال قوله أن من قول عون بن عبد الله ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضاع من هذا الوجه لانه اصبح من قول تابعي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اولى البخاري لانه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع من سهيل، من سهيل بن ابي صالح. لماذا لا يكون هذا منقطعا؟ لماذا ايه؟ لماذا ادخلوه في المعلم؟ يعني كان منقطع. ترجح اسناد على اسناد. يعني لماذا رجح هنا؟ ليس مسألة الانقطاع فقط. وهنا ايه؟ مسألة ال يعني الـ هنا المخالفة. وقعت مخالفة هنا على سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وجث بإسنادين اختلف عليه، هذا اختلاف على سهيل بن أبي صالح. رواه موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. هذا هذه رواية من؟ رواية موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وهز بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله. هذا خلاف. فالمسألة مش ليست على مسألة الانقطاع فقط، ولكن ايه؟ ولكن الخلاف الذي ورد على الراوي. فرجحت رواية وهيل لأن وهيل صرح بالسماع، والثاني لا يذكر له رواية إن لم نقطع، إن لم نقطع بأنها منقطعة لأن لا يذكر له سماع ليس معناها الانقطاع، ولكن لا يذكر له سماع يعني ليس طريقا لا يعني لم نجد تصريحا له بالسماع. فهي وإن كانت مثلا حتى على شرط مسلم لكن هي نقطة ضعف، ليس كالإسناد الذي فيه تصريح بالسماع. حين يجدون علة للحديث ينظرون إلى أضعف نقطة في السند ويقولون إيه؟ يحملون عليه، حتى ربما يكون الراوي ليس مدلسا ويقولون انه لم يصرح بالسماع فيحملون عليه، يقولون ان هذا الموضع موضع ضعف في خلاف في الاسناد ولا ايه ولا يعني. فعدم ذكر السماع هذا اضعف من مجرد عدم الايه التصريح بالسماع، فلذلك حملوا هذا. وايضا يضاف الى هذا نقطة أخرى وهي ستأتي في باب الإعلان، وهي أن موسى بن عقبة سلك الجاد. سيأتي في بيان طرق الإعلان أحاديث يقول إن فلانا سلك الجاد. يعني إيه سلك الجاد يا أخوانا؟ الإيه؟ أيوة أي الطريق المعهودة. الجدة هي الطريق المعهودة، الطريق المعهودة تسبق إليها الألسنة. يعني يعني أنت مثلا لما يكون حديث أنت مش حافظه، مش حافظه الصحابي بتاعه، صحابي الذي رواه، وقال لك هذا الحديث من صحابي، أنت في ذهنك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. فلما يأتي في ذهنك كده خلاص رمى على أبي هريرة. ليه؟ لأن أبي هريرة هو أكثر الصحابة حديثا، هو أبو هريرة أبو سعيد. لا، أبي هريرة تميل إلى أبي هريرة لأنك إيه في نفسك أن أبي هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. فكذلك الطرق المعهودة، يعني أكثر رواية سهيل بن أبي صالح هي عن أبيه عن أبي هريرة، هذه سلسلة محفوظة معهودة هكذا. فالذي الذي لا يحفظ لما يأتي سهيل خلاص يروح ماشي على الطريق الايه المحفوظة. الذي ينسى ويتخلخل حفظه يقولون عنه سلك المجرة، المجرة اللي هي الايه